واحد صلى على رسول الله شبه الأمر بدر النور. سبحان من خلق وصور زعق يهوه الله أكبر. إنسانة دية ولا ملايك بس لها بس تحب وشوف لقاها حلوة وطعمة وشوف أم قال لعقله يا مسكين فوق وقال لقلبه السعدي ندك اسمك ايه اهلا وسهلا قالت له سميرة يعني بتسأل علي ليه قال لها مي يليك وبحبك يا صبية بالحلال قالت له يعني الحلوة عينها علي وروح من افن ياد ادرى وعينها قوية دايما نرأيك قبل ما كن في الكون كانت هي ملكات فهمسي ولمسي وصبحي وامسي واركان اقوم بتطعمني اعطش الاقيها سقياني في جنة الخلد شجرة بتقول ما هزين الهوى ولياني الا سهل الليالي اطف ظهري وجمالي الدنيا حلفت يا بنين ما تمسك الزادي ولا اللي بيمشي ورا البنات ويقول انت اللي عجباني خلي متغلين انا ناس علم شيخ لما زيتم أسعد أبو عبيدي يعني فن الشعبي حفلات الأفراح والليل الملاح يعني الأستاذ أسعد أبو عبيدي الجمالية يعني الجمالية تحيي المنزلة تحيي بالتميم وكل شيء طيب والله إنسان طيب حبيبي اللهم صل على النبي جنات الروحين يا جماعة إذا ما لا تولد يا جلال لا نعم لا نعم لا نعم ألف لك الوقت لك وزفاق الشركة لك عن الشهر الشخص زي ما كان يوم نص من الدوق انت ما حتسمعش الكلام خاص عن الصوت شوية انت يا ابني ما كنتش تسمع الكلام عشان اجوزك واجيب لك انت غلط فرحات عطيان والاراضي وعمارات يبقى انت حر قال لها لا لا لا تجيبش انا سميع ريما قالت انت ليه قال لها كمان خلاص يا خلاص يعني ميال للسميرة لا ميال للسميرة اخذ الفقيرة وعيش معاها على الزمن قالت له ليه اخذ الفقيرة وعيش معاها على الزمن يصعب علي اشوف الحلو متبهدل صعب علي اشوف الحلو متبهدل قالوا الزمن لو غدر بيزل ويبهدل وابن العز بيبهدل لو عريان ومتبهدل يعني تعال هنا يا ولد يعني ما يلي سميرة ألاكم ثلاثة ألا يعني ميال للسميرة رفض يعني دي تعني أم نظر وقال لها إيه ميال للسميرة فقيرة تشحل وانجبت السميرة انجبت السميرة هعمل لك عالك عركة وحركة والحركة ما فيهاش بركة أم قال لها اسمعي يصعب علي أشوف الحلو بنزل قالوا الزمن لو غضب بيزل وبنزل ويقول العز بيبان لو عريان ومتبهدل خلاص يا سيدي تزعلش وهجيب لك سميرة خطب سميرة وشمس بدأت حرب وبعد ما بدأت الاستاذ جنصور ابو حق صلاح حالي لنوال وشعورك وارسك احنا بحييه كل سنة وطيب الله وبعد ما بدأت بدأت حرب يوطي مزهج حلوية وتقول سمرة جاي الشعر وكل يمين عارف ويا ما تتعمل بعض وتقول سمرة جاي الشعر من يوم يوم أفلو ده كل يمين خلق عارف وبعد ما بدأت بدأت حرب هدر اهلا وسهلا يا دنور يا دنور يا دنور اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا وبعد ما بدأت بدأت حرب هدر في وادي ومش هدر وتقول سمرة بلد الشعر ويكون لي يوم يطلع عارف ويا ما تدعني البحر وتقول صدر على شرطة من يوم بدت لنا بدنا وهي جت مش على كف امه خلاص ما دمت مش على كف الام يبقى عليه العوض يبقى العيشه مش نفع السنه والثانيه على تسمع انت ما جبتش اولاد ليه قالت انا بدي حاجه ده امر ربنا وده حب الله وده فعل الله هو انت عايزاك شرك الله في احكامه ده مش بايدي ده امر الله ونظام وانت عايزات شرك الله في احكام ده مش بايدي ده امر الله ونظام ندرين علي لو قلقا خلف منه لا اعيش معه بالخدام حدا امه اللي في علم الكريم حيتمي في اوانه يا صاحب العقل عندك شي تبع منه قال انا عندي كتب بس اللي بيشتري منه البرغوت والغريط الناس تخاف منه والسبع ساعات الغضب لازم يبان سنه والنجل عايز تعرف اطلب اي شيء منه ده النجل زي الريال تعرفه بعد ما تمنه